الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله كتاب آداب الزفاف، وذكر ما يتعلق به الخاتم، خاتم الخطبة، وانتهينا من الكلام عليه والتفصيل فيه، ثم انتقل إلى ما يتعلق بتحريم خاتم الذهب على الرجال، وكان في أول الأمر مرخص فيه، وقد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك عليه الصلاة والسلام، فأصبح لبس الخاتم الحديد، الخاتم من الذهب للرجال، كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. وذكرنا الأحاديث الواردة في هذا، وانتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي ما يتعلق بلبس الخاتم من الحديد، لبس الخاتم من الحديد، فإن الخواتم قد تكون من الذهب، قد تكون من الفضة، وقد تكون من الحديد، قد تكون من الصفر، وقد تكون من معادن أخرى، وقد تكون من معادن ماذا أخرى. فالذي جاء فيه النفي، جاء فيه النهي، هو خاتم الذهب بالنسبة للرجال، وخاتم الفضة بالنسبة للرجال مرخص فيه. لكن سيذكر الشيخ ما يتعلق بالخاتم من الحديد، وهكذا الخاتم من الصفر للرجال والنساء، هل هذا حرام على الرجال وحرام على النساء؟ سيذكر الشيخ عليه رحمة الله مجموعة من الأحاديث على هذه المسألة، ثم نذكر ما بقي ما لم يذكره الشيخ الألباني من الأحاديث حتى نكمل هذا الفصل، وننتقل إلى فصل يتعلق بالذهب المحلق للنساء. الذهب المحلق للنساء، قرأنا حديث عبد الله بن عمرو ولا ما قرأنا؟ ها؟ قرأنا صح؟ نعم قرأناه وعلقنا عليه، وقلنا أنه جاء بسندين، سند من طريق ابن أبي مليكة، وسند من طريق كذلك ماذا؟ لا إله إلا الله، محمد أبمن؟ لا الطريق الأصل المخرج، من طريق ابن عجلان ومن طريق ابن أبي مليكة، والصواب أنه من طريق ابن عجلان، وأنه من طريق ابن أبي مليكة هذا خطأ، لأن بعض العلماء يظن أن الحديث إسنادين، سند أول وهو من طريق ابن عجلان، والسند الثاني وهو من طريق ابن أبي وليكة، أي عن عمرو، عن عمرو بن شعيب، عن أبي، عن جده، وهذا ليس بالصحيح، بل المحفوظ هو سند واحد وحديث واحد من طريق ابن عجلان، وظاهره الحسن، ظاهره بأنه ماذا؟ حسن. وتكلم العلماء على ما يتعلق بسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وخلاصة كلام العلماء أن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن هذه إذا صح السند إلى عمرو، إذا صح السند إلى عمرو فهي حسنة، فهي ماذا؟ حسنة، لكن بشرط لا تكون مقبولة، كما خلص بذلك الذهبي وجماعة من العلماء أنه ما لم يأتي بما ينكر، فإذا أتت هذه السلسلة بما ينكر فهو مردود، وإذا أتت بما لا ينكر فهو حسن، فهذه السلسلة سلسلة حسنة، هذه السلسلة سلسلة ماذا؟ حسنة. فذكر هذا الحديث وهو ما يتعلق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد، فقال هذا شر من هذا، حلية أهل النار، هذا حلية أهل النار، فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه. هذا حديث عبد الله ابن عمرو الذي اختلفوا هل جاء من طريقين أو أنه من طريق واحد، الثابت أنه من طريق واحد، وهو يحيى يعني بن سعيد الأنصاري عن ابن عجلان إلى آخره، والسند الثاني فيه سريج عن عبد الله بن المؤمل، عبد الله بن المؤمل اتفقوا على ضعفه، ويرويه من طريق ابن أبي مليكة، والمحفوظ هو حديث ابن عجلان، المخرج هو حديث ابن عجلان، وابن عجلان حسن الحديث، وابن عجلان حسن ماذا؟ الحديث. فهذا حديث يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه اتخذ خاتما من حديد فقال هذا شر، هذا شر، هذه حلية أهل النار، هذه حلية أهل النار. وقلنا أن ظاهر الحديث ماذا؟ بأنه حسن. لكن العلماء متى يقبلون يعني أحاديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ما لم يروي ما ينكر؟ وهل روى الآن ما ينكر؟ نعم، الجماهير على أنه روى الآن ما ينكر. كيف ما ينكر؟ لأنها قد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ولهذا بوب الإمام البخاري لبس الخاتم من حديد أو اتخاذ الخاتم من حديد في قوله من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل الذي أراد أن يتزوج بالمرأة الموهوبة، أي الذي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها، فأراد أن يزوجها ماذا؟ لشخص، ذكر هل عندك شيء كذا؟ فقال له التمس ولو خاتما من حديد. والأصل أن كونه يلتمس خاتما من حديد يعني الخاتم يعني لا يؤخذ إلا للانتفاع به، لا يؤخذ إلا للانتفاع ماذا به، فرخص له في الخاتم الحديد. وهذا الحديث يقول أن هذا شر من الذهب، أن هذا شر من الذهب. يعني الآن عندنا نكارتين، النكارة الأولى أنه ذكر أن هذه حلية أهل النار، والحديث في الصحيحين التمس ولو خاتما من حديد، أي تعطيها إياه تنتفع به، ولا ينتفع بالخاتم الحديد إلا ما يتعلق بلبسه، إلا ما يتعلق بلبسه كما يقول العلماء. المعنى الثاني أنه جعل لبس ماذا الحديد شر من لبس ماذا الذهب، لبس الحديد شر من لبس ماذا الذهب، وهذه النكارة ماذا الثانية. فأنكروا حديث عبد الله بن عمرو، أنكر الجمهور حديث عبد الله بن عمرو في هذا، يعني في هذه المسألة ماذا خاصة. وذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه قد جاء له ما يشهد له، قال هذا الحديث ما يشهد له، وهو ما جاء من حديث عمر في مسند الإمام أحمد، وهو يعني سند الحديث حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ابن أبي عمار عن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يدي رجل خاتم من ذهب فقال ألقه، فألقاه فتختم بخاتم من حديد فقال هذا شر، فتختم بخاتم من فضة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم بنفس لفظ حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. ما حال هذا؟ هذا فيه أن عمار ابن أبي عمار أو ابن أبي عمار لم يدرك عمر، ما هو صحيح هذا؟ هذا الشاهد لا يصلح، ابن أبي عمار لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لم يدرك عمر يعني ماذا بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فذكروا أيضا هذا. وأيضا جاء من حديث معاوية بن أبي سفيان قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع، ثم ذكر قال والحديد، وهذه والحديد هذه غير محفوظة في مسند الإمام أحمد والحرير، صواب الحديث والحرير، أما الحديد ليست محفوظة، هذا في مسند الإمام أحمد من حديث معاوية المحفوظ الحرير للحديد، لفظة الحديد هذه ليست بثابتة. وهكذا أيضا ما جاء كذلك من حديث أبي سعيد الخدري، يعني هذه أدلة من يقوى من يقول ممنوع لبس ماذا الحديد للرجال وللنساء، للرجال ماذا وللنساء. ومن ذلك أيضا ما جاء من حديث بريدة، ما جاء من حديث بريدة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم شبه أو شبه شبه، يعني المقصود بالشبه الصفر، قال ما لي أرى ما لي أجد منك ريحة الأصنام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أجد منك ريحة الأصنام، بمعنى أن الأصنام كانت تصنع قديما من الصفر، يصنعونها من الصفر. قال فطرحه ثم جاء بخاتم حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ما لي أرى عليك حلية ماذا أهل النار. وهذا أيضا يعني مما ذكره. قال ثم طرحه فاتخذ خاتم من فضة، اتخذ خاتما من ماذا فضة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدور على أبي طيبة، على أبي طيبة عبد الله بن مسلم وهو ضعيف، عبد الله بن مسلم وهو ضعيف، هذا أيضا مما استدلوا به. ومما استدلوا به أيضا ما جاء عن ابن عمر أنه قال ما طهرت كف فيها خاتم من حديد، ما طهر وتكفن فيها خاتم ماذا من حديد. الضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عمر، الضحاك بن مزاحم لم يسمع من عمر. هذه كلها أدلة من أجاز، بل جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء من البحرين، رجل جاء ماذا، لا هذه في أدلة من أجاز، سيأتي معنا في أدلة من أجاز هذا الشيء. فهذا مجمل ما استدل به من حرم لبس الحديد، من حرم لبس الحديد على وجه ماذا الحلية، من حرم لبس الحديد على وجه ماذا الحلية. ولهذا لما ذكروا الساعة، الساعة لم تتمحض على أن الإنسان يتحلى بها، وإنما تستعمل لشيئين، الشيء الأول وهو التحلي، والشيء الثاني وهو التوقيت، أي بمعنى ما يتعلق بالنظر في الوقت. في الساعة من حديد يقولوا لا تدخل في هذا المعنى، لماذا؟ وإن كانت من حديد قالوا لأن الأدلة جاءت في الحلية، أي بمعنى يتخذ الإنسان حلية، وهذه ليست حلية، تستعمل زينة وتستعمل للوقت، فلا بد أن تتمحض على أنها حلية، تتمحض على أنها ماذا حلية، قالوا فلا تدخل في النهي. هذا قول من يقول بأن لبس الحديد حرام، أي التحلي بالحديد حرام، ويعلل هذا القول بأن هذه حلية أهل النار، بأن هذه حلية ماذا أهل النار، ففيه مشابهة لأهل النار. لماذا يتحلى أهل النار بالحديد؟ حتى يزداد ماذا، يزداد عليهم العذاب، حتى يزداد عليهم ماذا العذاب في يتحلون ماذا بالحديد. لكن الشاهد أن الأحاديث الواردة في هذه لا تثبت على الصحيح، لا تثبت ماذا على الصحيح. هذه يعني القسم الأول من الأحاديث. القسم الثاني من الأحاديث وهو من أجاز لبس الحديد، من أجاز لبس، لأن المسألة كما سيأتي معنا فيها أقوال، منهم من قال لا يجوز لبس الحرير لا للرجال ولا للنساء مطلقا، ومنهم من قال يجوز لبس الحديد للرجال والنساء مطلقا، ومنهم من فصل قال إذا كان خالص فهذا ممنوع. سيأتي دليل التفصيل هذا اللي هو حديث ماذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فالمذهب الثاني وهو أحاديث من أجاز لبس الحديد، من أجاز لبس الحديد سواء كان للرجال أو كان للنساء، ذكروا حديث سهل بن سعد في البخاري، قالوا البخاري لما ذكره في صحيحه يشير إلى إعلال الأحاديث الوارد في هذا، فإن البخاري لعبارات ولإشارات فقط فيما يتعلق بإعلال الأحاديث، فيقول جواز لبس الحديد، ثم ذكر حديث سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل التمس ولو خاتما من الحديد، أي تعطيها إياه مهرا لأجل أن تنتفع به، والانتفاع به لا يكون إلا من قبيل اللباس، لا يكون إلا من قبيل ماذا اللباس. هذا أيضا من الأحاديث اللي استدلوا بها على الجواز. من الأحاديث اللي استدلوا بها ماذا على الجواز ما جاء من حديث أبي سعيد أن رجلا جاء من البحرين، رجلا جاء من البحرين وكان في يده ذهب، كان في أصبعه ماذا ذهب، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام، وكان في يده خاتم من ذهب، ثم ذكر أن في يده جمرة، قال يضع أحدكم في يده ماذا جمرة من نار، فقال فماذا أتخذ؟ قال أتخذ حلقة أو حلقة من حديد أو صفر، حلقة من حديد أو صفر. ما حال هذا الحديث؟ وهو حديث أبي سعيد معل بثلاث علل. العلة الأولى أبو النجيب هذا مجهول، أبو النجيب هذا مجهول، والعلة الثانية كاتب الليث عبد الله بن صالح أيضا ضعيف، والعلة الثالثة أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد الخدري. فالحديث الوارد فيما يتعلق بمن أجاز لبس الحديد مطلقا، الحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف. ومن الآثار الذي ذكرها ما جاء عن عبد الله بن مسعود يرويه ماذا، يعني ذكر ابن أبي شيبة وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال، قال من رأى إبراهيم، من رأى ماذا، من رأى ابن مسعود وعليه خاتم من حديد، يحدث عن من رأى ابن مسعود وأن عليه خاتم ماذا من حديد. اختلفوا فيما يتعلق برواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، إبراهيم النخعي عن ابن مسعود هو قد قال عن نفسي، قال فإذا قلت، يعني ماذا قلت عن عن عبد الله بن مسعود أو عن ماذا عن شخص، عن عبد الله بن مسعود فهو عن من سميته، وإذا قلت ماذا عمن يعني رأى عبد الله بن مسعود فهو عن جمع ممن رأى عبد الله ماذا بن مسعود، يعني فذكر عن نفسه أن هذه مسموعات، إذا سمى الشخص فهو قد سماه، الواسطة بينه وبين عبد الله بن مسعود. وإذا لم يسمه أي لم يسم ماذا الشخص فهو موصول عن عبد الله بن مسعود، أي أنه حدثه أكثر من واحد من يعني ماذا من تلاميذ عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود. فأثر إبراهيم النخعي عن ابن مسعود محمول على الصحة إلا أن يذكر الواسطة، محمول على الصحة إلا أن يذكر الواسطة. ولهذا يقول يعني إبراهيم عمن رأى عبد الله بن مسعود أنه كان لابس لخاتم من حديد، وهذا صح عن ابن مسعود، هذا صح عن مسعود. إذا لم يصح عن ابن عمر وصح عن عبد الله بن مسعود أنه كان يلبس خاتم ماذا من حديد، يلبس خاتم من حديد. فهذا قول من أجاز لبس الحديد مطلقا. ومنهم من فصل فقال إن كان الحديد مخلوط بغيره فهذا لا حرج فيه، وإلا فلا. ما الدليل؟ قالوا حديث معيقيب الذي كان يعني الذي كان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد ملوي عليه فضة، خاتم من حديد ملوي عليه ماذا فضة. وكان هذا أبو يعني معيقيب هذا من الصحابة قائم على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه إياس بن الحارث مجهول على الصحيح. وأيضا من المعلوم في الصحيح أن خواتم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي فضة خالص، إنما هذا كذا قال ابن كثير، قال ابن كثير خواتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وليس فيها ماذا حديد، وليس فيها حديد. فعلى كل يعني أقرب المذاهب إلى هذا القول، أقرب المذاهب إلى هذا القول أن لبس الحديد الخالص مكروه للرجال أو النساء، هذا مذهب جماهير العلماء جمعا بين الأحاديث والآثار الواردة في الباب. وإلا فبعضهم يقول كل الوارد في الباب ضعيف. ولهذا اللجنة الدائمة كبار العلماء ومنهم الشيخ ابن باز يقول لا حرج من لبس الحديد، من لبس الخاتم أو الساعة من الحديد يقول لا حرج. لماذا؟ قال ما ثبت شيء في الباب، لم يثبت شيء، هو بالفعل لم يثبت ماذا شيء في الباب. والثابت في الباب أحاديث في الصحيح، حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري، في صحيح الإمام البخاري، وهكذا عبد الله بن مسعود يلبس ماذا الخاتم من الحديد، ولم يعارضه ماذا، بل جعل ابن سيرين أيضا بالسند الصحيح أنه كان يلبس الخاتم من الحديد، فهذا هو الأقرب. لكن إذا احتاط الإنسان فقال أقول بقول الجمهور أن هذا مكروه، أن يلبس الإنسان الحديد الخالص من الرجال أو النساء أن هذا مما يكره للإنسان. فلو قال قائل بهذا ما عليه الشيء لأن معه جماهير العلماء. وإلا فكبار العلماء في هذا العصر ومنهم الشيخ ابن باز يقول الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة لا يثبت ماذا شيء. فعلى هذا لا يأتي الحرج على الإنسان من لبس الساعة التي هي من حديد، هذه الذي تراها يعني ما هي من الجلد، هذه ليس فيها حرج. وأيضا حتى على قول من يقول بأن لبس الحديد محرم، لبس الحديد ماذا محرم إذا كان على وجه الزينة والحلية، أما إذا لم يكن على وجه ماذا الحيل الحلية وإنما لأجل النظر في الوقت والحلية معا أن هذا لا يدخل في النهي، وإنما الذي يدخل في النهي ما كان على سبيل الحلية يتزين به الإنسان ويتحلى به ماذا الإنسان ويتحلى به الإنسان. وقول الذي فصل أيضا أنه إذا كان خالص، أما إذا كان مخلوط فهذا لا إشكال. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا الشيء، لكن الحديث الوارد ضعيف، هو يدور على إياس بن الحارث وهو مجهول. وأيضا من حيث المتن يخالف أحاديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ الخاتم من الحديد، كل خواتم النبي صلى الله عليه وسلم من الفضة كما يقول ابن كثير عليه رحمة الله. فالشيخ عليه رحمة الله طرق هذه المسألة المهمة المتشعبة الذي وردت عليها عدة أحاديث وآثار، وردت عليها عدة أحاديث وآثار، لكن هذه خلاصة المسألة فيما يتعلق بالأحاديث وما يتعلق بالآثار. أقوى حديث في الباب حديث عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده، ظاهر الحسن، ظاهر الحسن، لكن كما قلنا فيه نكارة من جانبين، جانب أنه خالف حديث سهل بن سعد في الصحيح، الجانب الثاني أنه جعل لبس الحديد شر من لبس الذهب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد وصف لبس الذهب للرجال بأنه جمرة وأنه كبير من كبائر ماذا الذنوب. فلهذا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقبولة ما لم يروي منكرا. هكذا خلص الذهبي عليه رحمة الله لما ذكر أقوال الأئمة في هذه السلسلة، قال الخلاصة هي هذه أن هذه السلسلة إذا روت ما ينكر فيرد، وإلا فهي حسنة، وإلا فهي ماذا حسنة. فعلى كل إذا ثبت هذا الحديث إذا جعلنا من قبيل الثابت فيحمل الأمر على الكراهة، يحمل الأمر على الكراهة. طيب هذا الحديث يقابله الصفر، الصفر أيضا كما قلنا جاء في حديث يعني حديث بريدة، جاء في حديث ماذا؟ بريدة، لكنه من طريق عبد الله بن مسلم وهو ضعيف، من طريق عبد الله بن مسلم وهو ماذا؟ ضعيف. ما يتعلق مسألة الصفر، الصفر يختلف عن الحديد، الصفر يختلف عن الحديد. يبقى عندنا باقي يعني المعادن، هل فيها نهي؟ نقول ما فيها نهي على الإباحة للرجال وللنساء، باقي المعادن على الإباحة، باقي المعادن ماذا؟ على الإباحة، ما لم يدخل الإنسان في باب الإسراف، ما لم يدخل الإنسان في باب الإسراف. فالذهب والفضة تقابلها أشياء من الأحجار الكريمة وهكذا من المعادن، ما الأصل فيها؟ الأصل أنها حلال، الأصل فيها بأن ماذا؟ حلال. فعلى هذا لا يتحرك الإنسان من أن يلبس خاتما من حديد، الأحاديث ضعيفة، من أن يلبس خاتما من حديد نقول لا حرج. أما الساعة فهي أبعد، لأنها ليست للزينة وليست للحلية الخالصة في هذا ماذا؟ المقام. لما أنهى الشيخ الألباني عليه رحمة الله هذا المبحث شرع فيما يتعلق بالذهب، فيما يتعلق بذهب المرأة، وقسم ذهب المرأة إلى قسمين، ذهب محلق وذهب غير ماذا؟ محلق. والمقصود بالذهب المحلق الذي يكون على شكل حلق، كالذي يكون في الأذان، كالذي يكون في الأصابع، كالذي يكون في الحلق، كالذي يكون في المعاصم إلى آخره. الذهب المحلق سيطرق الشيخ الألباني مسألة، وهي ما يتعلق بأن المرأة يحرم عليها الذهب المحلق الذي يكون على شكل حلق. أما ما لم يكن محلقا من الذهب، وما هو الذهب الذي لا يكون محلق؟ مثل ماذا؟ في ذهب ماش محلق؟ ها؟ السبايك، لا للتحليل اللي تحلى به المرأة. ما هو الذهب اللي تحلى به المرأة؟ ما هو حلق؟ ها؟ كيف هذا حلق؟ بارك الله فيك، في الأذن حلق، حلقة. ها؟ التاجات منها أيضا، هذا الذي يضع على الشعر، يمسك الشعر، قد يكون من الذهب، صح ولا لا؟ ولهذا جرت مناظرة سبحان الله بين الشيخ الألباني واحد اسمه مراد شكري. مراد شكري يعني جهز مادة قوية جدا فيما يتعلق بأن الذهب المحلق لا يحرم على النساء، من حيث الحديث، من حيث الفقه، من حيث الأصول، من حيث اللغة، وأخذ كتابه يذهب إلى أين؟ يريد يناظر الشيخ الألباني على هذه المسألة. فقال له الشيخ الألباني: الذهب على كم نوع تلبسه المرأة؟ الرجل ما أجاب، أعتقم. وتعرفون الشيخ الألباني إذا اعتقم الإنسان أو تركرك كما يقال، إذا سقط الجمل كثرت السكاكين عليه، اشتغل الشيخ الألباني ويتفلسف عليه الشيخ الألباني، لأنه ما استطاع أن يفرغ بين الذهب الذي تلبسه المرأة. قال: المرأة هل تلبس الذهب؟ لا يكون لبس الذهب للمرأة إلا على وجه الذهب المحلق، ما استطاع أن يجيب. والرجل جاء عنده أحاديث وآثار وقواعد وأصول، كتاب كامل يريد يناقش الشيخ الألباني، ربما إلى الفجر مالي نفسه من الموضوع كما يقال، يريد يعني أن الشيخ يتراجع عن هذه المسألة وأن هذه خطأ. أول سؤال وجهه للشيخ الألباني سقط الرجل، والشيخ اشتغله، ما بقي لكتابه معنى. الشيخ يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا حتى رفع الراية البيضاء، الله المستعان. في الشاهد حنا سألنا هذا السؤال عمدا ما يتعلق بالذهب المحلق، أن المرأة قد تلبس الذهب فقد يكون محلقا وقد يكون غير محلق، قد يكون غير محلق وهو قليل، غير المحلق قليل، والأكثر في لباس المرأة أنه ماذا؟ محلق، الذي يكون في العنق، والذي يكون في المعاصم، والذي يكون في الأصابع، والذي يكون إلى آخره، الأكثر فيما يتعلق بالذهب الذي تتحلى به المرأة. عند الشيخ الألباني كل هذا حرام، كل هذا ماذا؟ حرام. هذا مبحث موسع سيأتي الكلام ماذا عليه، نذكر الأحاديث والآثار وكلام العلماء على هذه المسألة المهمة. فالشيخ ذكر طرفا منها وألف كتابا خاص بها، وألف فيها كتابا خاص يتكلم على هذه المسألة، وهما يتعلق بالذهب المحلق وأنه حرام على المرأة، وأنه حرام على المرأة. ما بقي من الذهب هو حلال لها، لكن الذهب المحلق خاصة حرام. والله أعلم، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. عنده سؤال ولا إشكال؟ طيب الله.